خلال الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد في العام 76-900 و1000، ما أن استشعرت أن المراقبة المفروضة عليها قد خفت بعض الشيء، حتى حملت ما لديها من مال وبعض الملابس وأخذت وجهة إسبانيا. استقلت حافلة للمسافرين كانت متوجهة إلى قرطبة، أمضت هناك 7 أو 8 أشهر ثم انتقلت إلى سبتة. كانت تلك الفترة كافية لمحو الكثير من لكنتها البرتغالية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. امرأة من الحي البرتغالي. استقرت باولا رامون في الحي البرتغالي للجديدة منذ سنوات طويلة، سيدة في العقد الخامس بكل مواصفات المرأة الأوروبية التقليدية. الذين لا يعرفون اسمها يتحدثون عن البرتقيزية، أي البرتغالية، نسبة إلى بلاد البرتقيز كما كان المغاربة يسمون البرتغال. لم تكن باولا بالفارعة الطول ولا بالقصيرة، كانت ذات قد معتدل. تعيش البرتقيزية وحيدة في المنزل الذي تسكنه في الحي البرتغالي. كانت لها كلبة من فصيلة الكنيش، تشاهد برفقتها في ساعات الصباح الباكر وبعيد المغيب في شارع الهشم بحباح. ليس في الأمر ما يخرج عن المألوف. المرأة تقدم نموذجا لامرأة أوروبية اختارت أن تواجه الحياة بمفردها. كانت تنفتح بحذر على محيطها، وكذلك علم جيرانها أنها جاءت من بالميلا في الجنوب، وأنها بنت عائلة من المزارعين. كان ماضيها ذاك مدخلها لتذكر كل مرة بأن الحياة في جنوب البرتغال تشبه الحياة في المغرب، وأنها حينما اختارت الاستقرار في الحي البرتغالي هنا في الجديدة فلأنها كانت تعلم أنها لن تشعر بالغربة. كذلك كانت تقول، ولكن لم تأتي مرة على ذكر أشياء أخرى كأسباب الرحيل عن البرتغال مثلا. لم يكن يظهر عليها ثراء، ولكنها كانت تستطيع أن تحيا حياتها بيسر. قيل إنها عملت في التعليم وإنها استقالت من وظيفتها، وقيل إن لها تجارة رائجة في البرتغال وإنها وريثة أسرة غنية. قيلت أشياء كثيرة همسا. ذات مساء من غشت من العام 2000، بينما كانت باولا تمر من شارع الهشم بحباح برفقة كلبتها، صادفت مجموعة من السياح يتقدمهم مرشد شاب. سمعته يقدم لهم نبذة تاريخية عن الحي البرتغالي في الجديدة. لم يكن المشهد جديدا، فكثيرا ما صادفت باولا مجموعات من السياح في الحي، ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تكبح جماح فضولها. جالت بنظرها في تلك الوجوه التي كانت تتابع باهتمام متفاوت ما كان يحكيه الدليل السياحي. استوقفها وجه بدا لها مألوفا، خيل إليها أنها التقته وربما تعرفه منذ زمن بعيد، ولكنها لم تتمكن في تلك اللحظات من تذكره. مضت إلى حال سبيلها. لما بلغت ملتقى شارع أحفير وشارع السويس عادت أدراجها. كان يهب من المحيط نسيم يثأر من حرارة النهار. قبل أن تلج شارع الهشم بحباح التقت من جديد تلك المجموعة من السياح. الذين كانوا في المقدمة أغلبهم من المسنين كانوا يتكلمون البرتغالية. همت بالحديث إليهم ثم تراجعت واكتفت بابتسامة. ثم وقع نظرها على ذاك الذي لم تستطع بعد أن تتذكره. مرت المجموعة ثم تناهى إلى سمعها صوت ينادي أدولفو. التفتت، الآن تذكرته، أدولفو سيرانو. كان ضابطا في مفوضية الشرطة في إيفورا، وكان مكلفا بملاحقتها. كانت متهمة بالاشتراك في عملية سطو على مصرف في المدينة قبل 3 عقود. كانت مكلفة بإخفاء ما تم الحصول عليها. وبينما كانت مجموعة السياح تبتعد، وبينما لم يعد يظهر من أدولفو سوى رأسه الذي ابيض بالكامل، استحضرت باولا تلك اللحظات التي تعدها الأكثر تأثيرا في حياتها. كان ذلك في ليل 9 إلى 10 من نوفمبر من العام 75-900 وألف. تم التخطيط على مدى عدة أسابيع للسطو على المؤسسات المصرفية في شارع بروتيرو في كوامبرا. تحدثت الصحف مطولا ولأيام متتالية عن تلك العملية. كانت باولا ورفيقها ميغيل وصديقهما سيباستيان قد تعاهدوا على الحفاظ على السر مهما حدث. تتذكر أنهم وضعوا أقنعة على وجوههم. تسلل سيباستيان إلى داخل المصرف من نافذة. كانت مهمته أن يقطع أسلاك صفارة الإنذار. تبعه ميغيل الذي مضى مباشرة إلى الخزانة. كان يهمهم ما فيها من عملات أجنبية. العداد يمضي وفق ما توقعوه. بعد دقائق كان سيباستيان يخرج من النافذة التي دخل منها، ثم تبعه ميغيل وفي يده كيس به رزم كثيرة من الدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني. ألقى بالكيس إلى سيباستيان الذي جاء مسرعا إلى السيارة التي كانت هي تجلس خلف مقودها. ألقى بالكيس على المقاعد الخلفية وعاد ليساعد ميغيل. في تلك الأثناء لعلعت طلقات من بندقية أوتوماتيكية. أدارت باولا المحرك وانطلقت مسرعة. كانت الخطة تقتضي أن يخفى ما تم الحصول عليه في منزل تم استئجاره على نهر ريو مونديغو. في الطريق كانت تفكر في ميغيل وفي سيباستيان. كانت تتساءل: هل تمكن من الفرار؟ هل أصيب؟ هل قبض عليهما؟ ثم تستحضر ما تم الاتفاق عليه. في كل الحالات يكون اللقاء في ذلك المنزل المطل على النهر. بعد 20 دقيقة لفت خلالها شوارع كثيرة من المدينة، مضت باولا إلى ذلك المنزل. أخذت الكيس الذي تسلمته من سيباستيان وأخفته في مكان اتفقوا عليه. خرجت ومضت بالسيارة بعيدا. ركنتها في ممر تفرع عن شارع الدكتور دياس دا سيلفا، ثم ترجلت. على بعد 100 متر استوقفت سيارة أجرة، ركبتها ومضت إلى شارع قريب من ذلك المنزل. ظلت مستيقظة ما بقي من الليل. لم يأتي ميغيل ولا سيباستيان. في الصباح ستعلم أن أحدهما مات خلال تبادل إطلاق النار مع دورية للشرطة. لم تعرف من الذي مات، سيباستيان أم ميغيل. كانت الصحف تولي اهتماما كبيرا لعملية السطو التي وصفت وقتها بالمدوية. بعد 2 يوم نشرت صحيفة محلية صورة ميغيل وأعلنت أنه توفي متأثرا بجراحه. أمضت باولا أسبوعا في ذلك المنزل، ثم قررت الرحيل إلى إيفورا. حملت ما تم الحصول عليه من عملية السطو وتنكرت في هندام مزارعة. لم يصعب عليها العثور على سكن في إيفورا. كانت التحريات حول عملية السطو قد تعمقت بما يكفي للوصول إليها. تمكن المحققون من تجميع شهادات أفضت إلى التعرف عليها. ألم تكن رفيقة ميغيل؟ أوكل إلى العميد أدولفو سيرانو أمر التحقيق معها. تم تفتيش منزلها ولم يعثر على شيء. لم تنكر علاقتها بميغيل، ولكنها أنكرت كل معرفة لها بسيباستيان أو بعملية السطو. لم يقبض عليها، ولكنها كانت تحس بأنها تحت مراقبة مستمرة من أجهزة الأمن. كان يصعب عليها أن تغادر البلاد وتحمل معها كل تلك الأموال. كانت الحصيلة 30,000 دولار أمريكي و50,000 فرنك فرنسي و7,000 جنيه استرليني. في العام 75-900 وألف كان المبلغ يمثل ثروة خرافية. خلال الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد في العام 76-900 وألف، ما أن استشعرت أن المراقبة المفروضة عليها قد خفت بعض الشيء، حتى حملت ما لديها من مال وبعض الملابس وأخذت وجهة إسبانيا. استقلت حافلة للمسافرين كانت متوجهة إلى قرطبة، أمضت هناك 7 أو 8 أشهر ثم انتقلت إلى سبتة. كانت تلك الفترة كافية لمحو الكثير من لكنتها البرتغالية. في إسبانيا تمكنت من صرف بعض من المال الذي آل إليها بعد السطو على المصرف، ثم توجهت إلى الجديدة. عادت بها الذكريات بعيدا، توقفت كلبتها بجانبها. لما عادت من شرودها ذاك كانت مجموعة السياح قد اختفت، ومعها اختفى العميد أدولفو سيرانو، لم يتعرف إليها. هي تعلم الآن أن القضية التي توبعت من أجلها تقادمت. بين العام 76 و 2000 تغيرت أشياء كثيرة في البرتغال. صارت البلاد عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعرفت طفرة اقتصادية لم يخلها برتغاليون كثيرون من جيلها والأجيال التي قبلها. تساءلت ماذا لو سعت إلى مقابلة العميد أدولفو؟ كان بودها أن تنظر إليه وتذكره بأنها كانت القضية التي تكسرت على صخرها التجربة التي راكمها على مدى سنين طويلة. ثم عادت تتساءل، وما الجدوى من كل ذلك؟ المال لديها وقد صرفت منه الكثير، وما زال لديها منه الكثير. ثم تذكرت ميغيل، كان شابا أحبته ولهت به، حلما بأشياء كثيرة معا، حتى السطو على المصرف كان في جملة ما حلما به. أحست بألم يعتصر قلبها. ها هي الآن ترج العقد 6 من عمرها ولا تعرف لقبره مكانا. بعد ميغيل لم ينفتح قلب باولا لأحد، بعده لم تحب أحدا. تحركت إلى منزلها في الحي البرتغالي، مرت بوجوه من جيرانها، ابتسمت لبعضها وألقت بالتحية إلى آخرين. كانت كلبتها تمشي بمحاذاتها. فتحت باب منزلها ودخلت. ذاك المساء قررت أن تواصل الهروب. العميد أدولفو سيرانو لن يعود غدا إلى الحي البرتغالي في الجديدة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.